نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المساجد مكان لقاء الله سبحانه، يذكر فيها اسم الله، يسبح له فيها بالغدو والآصال، جعلها الله عز وجل لعبادته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيها يزداد الإيمان، فيها يزداد الإيمان، وتحيا القلوب، وتسمو الأرواح، وتخضع الأبدان. في المساجد تتنزل الرحمات، وتغفر الزلات، وتمحى السيئات، ويفرح الله عز وجل بقدوم أهلها عليها. ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فالمساجد عباد الله بيوت الله في الأرض، وهي أحب بقاع الأرض إلى الله، فيها تقام الصلوات والجمع والجماعات، والمكوث فيها والتعلق بها أجره كبير وفضله عظيم. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. وعمار المساجد هم رجال الله، هم أهل الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من قصدها ماشيا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، يرفعه الله بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. ومن دخل المسجد عباد الله فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وأن يتجمل لقصد الصلاة فيها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيأتي بلباس يليق بحاله يلقى الله عز وجل به. ومن السنة عباد الله تنظيف المساجد والعناية بنظافتها وتطيبها، ومن أعظم ما يكون في المساجد، بل أعظم ما يكون فيها، صلاة الجماعة التي هي من شعائر الإسلام ومن محاسن الدين. التي بها التآلف والتحاب يقف المسلمون صفوفا لربهم، كبيرهم وصغيرهم، شيخهم وفتيهم، عربيهم وعجميهم، غنيهم وفقيرهم، كل يريد ما عند الله تعالى، مظهرين التواضع لله وخفض الجناح للمؤمنين. بصلاة الجماعة عباد الله تتنزل الرحمة وتحصل البركة، ويتعلم الجاهل وينتبه الغافل، وينشط الكسلان، ويزداد المؤمن إيمانا، وتغتاظ الشياطين، وتهدأ نفوس المؤمنين، وتطمئن قلوبهم، وهم في صلاتهم خاشعون لله، خاضعون له سبحانه، يريدون ما عند الله، ويخشون مما عند الله. والمسجد عباد الله هو الانطلاقة الأولى، هو الانطلاقة الكبرى واللبنة الأولى للثبات على هذا الدين والعمل لأجل الدين والدعوة إلى الله سبحانه. يدرس العلم في المساجد، ويحفظ الصغار كتاب الله في المساجد، تقام حلق العلم في المساجد. عبد الله، إذا شرع المحاضر في درسه فلا تستعجل في الخروج، بل استمع لدرسه ولو شيئا قليلا، حتى لا تكن ممن أعرض فيعرض الله عز وجل عنك. أما من أقبل بسمعه وأصغى لدرسه فهو ممن آوى فآواه الله تعالى. أما من جلس لغرض غير الانتفاع بالدرس فهو على خير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإذا دخلت المسجد عبد الله فشرع في صلاة ركعتين، ولا تقف منتظرا الإقامة، فالوقوف في هذا الموضع ليس من السنة إلا إذا أشغلت نفسك بالذكر والدعاء. أما مجرد الوقوف فليس من السنة، بل هو بدعة. وإذا شرعت في صلاة عبد الله ثم أقيمت الصلاة وكنت في أولها فلك أن تقطعها وأنت متاب على ما ذكرته من ذكر وما قرأته من قرآن. وإذا كنت في آخر الصلاة فأتمها خفيفة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد وعمرها بطاعة الله وبالعبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعملوا صالحا، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة، ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جدوا واجتهدوا عباد الله في عمارة المساجد بالصلاة فيها وقصد العبادة فيها، ورغبوا صغاركم في دخولها، وأن يعظموا المساجد وأن لا يحدثوا فيها أذى. وإذا استأذنت امرأة أحدكم للذهاب إلى المسجد فلا يمنعها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومن عظيم ما ينبه إليه أنه لا يجوز أن تكون المساجد مجلسا للحديث عن أمور الدنيا أو أن ترفع فيها الأصوات، فإن ذلك من الأذى. ولا ترفع الأصوات في القراءة ولا في الصلاة إذا كان معه أحد في المسجد، حتى لا يشوش عليه ولا يؤذيه. وإذا كنت في صلاة جماعة فلا ترفع صوتك في ذكر ولا في قراءة،